فمثلا مثلوا لذلك يعني أنه لو قال مثلا بيع هذا الوقف مثلا على ينفق على العلماء، وبعدين وضح عليه مراده وقال يعني وأقصد بالعلماء، يعني مثلا استعمل عبارة أن البيع ينفق على العلماء، قال وأقصد بالعلماء مثلا فقهاء المالكية، أو أقصد بالعلماء العلماء مثلا الحافظين للقرآن الكريم مثلا، أو يعني إذا وضع قيدا، أو العالمين بالقراءات، أو العالمين، فمثلا اسم العلماء أوسع من هذا، يشمل هؤلاء وهؤلاء. فإذا هو يعني صرح بتصريح معين يقيد ألفاظه، فلا يلجأ إلى العرف في تفسير كلمة العلماء مثلا في كلامه، وإنما يلجأ إلى يعمل بالتصريح الذي صرح به. فإذا رجوع إلى العرف عندما لا يوجد تصريح يوضح مراد يعني منشئ التصرف. هناك يعني تقسيمات للعرف، فمن تقسيمات العرف أنه ينقسم إلى عرف قولي وعرف فعلي، أعراف يعني قولية وفعلية أو عملية. فبالنسبة للأعراف القولية، أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في معنى معين أو للدلالة على معنى معين، عندنا مفرد أو تركيب يعني جملة، جرت العادة والعرف باستعمال هذا اللفظ في معنى معين، حتى لو كان هذا المعنى أحيانا يكون هذا المعنى يعني مخالفا لدلالة اللفظ في اللغة ومخالفا لدلالته في الشرع، لكن هو له دلالة في العرف. لذلك أحيانا اللفظ يكون له دلالة شرعية، له معنى في نصوص الشريعة، وله معنى في اللغة، وله معنى في أعراف الناس. فمثلا لفظ اللحم، لفظ اللحم في كتاب الله تعالى، قال تعالى عن السمك والحيتان التي في البحر، قال سماها الله تعالى لحما طريا لتأكلوا منه لحما طريا، فسماه الله تعالى لحما. لكن في أعراف الناس إذا قلت اللحم لا يدخل فيه السمك، السمك لا يدخل في اللحم في العرف، يعني دلالة اللحم عرفا لا يدخل فيه السمك، لكن في اللغة وفي نصوص القرآن والسنة اللحم يدخل فيه السمك. فهنا في الأيمان، لو أن شخصا حلف أنه لا يأكل لحما ثم أكل سمك، يعني حلف أنه لا يأكل لحما وأكل سمكا لكن لم يأكل يعني دجاجا ولا بقرا ولا، فهنا يعني بحسب الدلالة العرفية هو لم يحنث في يمينه، لأن اللحم في العرف لا يشمل السمك. يعني كذلك مثلا إذا تعاقد على بيع سيارته مثلا ب5,000 دولار، هنا لو لم يقل مثلا أمريكي أو كندي، أو مثلا دولار الكندي مثلا 70 سنت مثلا حاليا أقل مثلا قيمة، وفي دولارات يعني لبلاد أخرى وكذا، فهنا حسب العرف في محل التعاقد. إذا كان هو يتعاقد مثلا في أمريكا في الولايات المتحدة، واتفق المتعاقدان على أنه يعطيه سلمه السيارة وسيعطيه يحدد له الثمن 5,000 دولار، لم يحدد له أي نوع من أنواع الدولارات، فجاء مثلا المشتري يجيب له 5,000 دولار كندي مثلا أقل قيمة من الأمريكي، يقول له أنت ما اشتركتش أمريكي ولا غير أمريكي، تقول 5,000 دولار، لكن هذا العرف في هذا البلد انه يقصد الامريكي مثلا، لو كان في كندا يقصد الدولار الكندي، الا ان يصرح بخلافه كما ذكرنا يعني من الشروط السابقه

فقد ما فيه من الردع والزجر والحكمة التي لأجلها جعل الله تعالى الطلاق محددا بعدد. فلذلك يعني هذا الذي استعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بالحرمان بأنها لا تحل لزوجها لطليقها السابق. يعني إذا تزوجها الثاني ليس نكاح رغبة راغبا في البقاء معها وإنما من أجل أن يحلها لزوجها، فحينئذ لا يترتب عليه أثر يكون هذا النكاح فاسدا ولا يترتب عليه أثره فلا تحل لطليقها السابق. نعم، هذا معنى نكاح رغبة ليس قصدا الخداع والتدليس يعني من أجل أن يعيدها لزوجها السابق، فلا بد أن يكون الناكح الثاني ليس قاصدا إباحتها لمطلقها وإنما قاصدا أن يعيش معها ويرتضيها زوجة له لتبقى في عصمته، ليس قاصدا أن يتزوجها من أجل أن يطلقها ليحلها للأول. فسواء كان هذا مشترطا في العقد، إذا اشترطه في العقد صار نكاح متعة نكاحا مؤقتا، يعني صار شرطا عليه في العقد أنه يتزوجها من أجل أن يحلها ثم يطلقها، سواء اشترط ذلك أو لم يشترط وأضمره في نيته. طبعا مسألة الإضمار في النية فيها خلاف، يعني بعض الفقهاء قال إذا أضمر في نيته ولم يصرح وكذا حلت طريقها السابقة عند الحنفية يعني في المذهب الحنفي، لكن الجمهور قالوا سواء يعني نوى تحليلها لزوجها السابق أو يعني اشترط عليه ذلك، سواء اشترط أو كان نية من غير اشتراط، ففي الحالتين لا تحل لزوجها السابق، لابد أن يكون نيته في الزواج أن تبقى في عصمته. تيس المحلق. أيوة سماهم تيس المستعار. أيوة تيس المستعار. ويكون العقد باطلا. نعم يكون العقد باطلا ولا تترتب عليه أثار. نعم. لا احنا قلنا الزنا غير العقد الفاسد، يعني العقد الفاسد يكون فيه تعزير يعني ليس مثل الزنا. طيب هذا صلى الله عليه وسلم على محمد.